بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطيرة بشرك، الطيرة بشرك، أنا بشرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قوله ما منا إلا كما كان يقول كما اختارت منه. هذا الرعاء في أثاره ما هو شرك حتى لو كان شرك أطول. ما منا إلا رعى في قلب شيء ذلك وإلا هو تطير لكن كره. قال ولكن الله يذهبه يذهب ما يقع في القلب سبحانه وتعالى. ما منا إلا كذلك ابن مسعود رضي الله عنه تكلم عنه ما وقع في قلبه. كل واحد ممكن يقع في قلبه شيء لكن الوقوع في القلب ده لنفسه شيء. هل يستقيم ويحاسب عليه الانسان ام يتوكل فلا يحاسب عليه؟ هذا هو الفرق. وعن عروه بن عامر قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن الفأل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا ولا يدفع السيئات الا ولا حول ولا قوه الا بك. فيه انقطاع لأنه عروة بن عامر لا صحبة له وحبيب رواته عنه منقطعة لكن بما يعني تقدم يكون في الشواهد يعني. من سعادة المرأة الصالحة والبيت والدار الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني والجار الصالح وضمن سعادة ابن آدم. فالدار والدابة والمرأة وهذه إذا كانت فيها أسباب ظاهرة في الخير فهي من أسباب السعادة. يقول أما الغول فهي واحد الغيلان وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم. والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع مع علم النفع على ظاهره مش كده؟ اقصد النفي على ظاهره العموم ان مفيش غول. مش كده قال ولا نوع ولا ايه؟ ولا غول. عشان كده قلنا ان لا عدوى معناها لا عدوى مؤثره بذاتها لا تضر وتنفع بغير اذن الله نفانا ذلك نفى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه لا غول ليس يعني نفي وجود الغلاف وانما نفي ايه؟ بر النفع لهم بغير اذن الله. قال وكانوا يخافونه خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض ببعض الجن من بعض كما قال تعالى انه كان غير من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوه رعقا زاد الانس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا وزادتهم الجن اخافة وخذلا وكفرانا. وكان احدهم اذا نزل واديا قال اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه فياتي الشيطان فياخذ مما لهذا المستعين او يروعه في نفسه فيقول يا صاحي الوادي جارك او نحو ذلك فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي ان اتركه او دعه او ما اشبه ذلك. فانكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ونفى ان يضروا احدا الا باذن الله عز وجل وأنزلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرض رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى قل اعوذ برب الفلق الى اخر السوره وقل اعوذ برب الناس الى اخر السوره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين ما سال سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم ماذا من ذكر فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره بشيء حتى يرحل من منزله ذاك وهو صحيح وهو مسلم. وفي بعض الاحاديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان حديث في بعض رواه ابي شيبه واحمد والنسائي وابن السني من حديث جابر فيه إسناد حسن عن جابر أنه لم يسمع منه. فرواه البزار من حديث سعد بن أبي وقاص، وأيضا في إسناده إسناد حسن عنه فإنه لم يسمع من سعد. فرواه الطبراني بن عتق من حديث أبي هريرة وفي سنده علي بن فضل ومطلوب. كل طرقه ضعيفة. يقول وقد صح موقوفا من قول ابن عمر. وفي الحديث الصحيح ان الشيطان اذا سمع النداء ادبر وله براق، وفي غمره خصاص وهو معنى براق ايضا. رواه البخاري ومسلم. واحاديث الاستعاذة والاذكار في فرض في الاذان اذن. لا يرمون ده. ما هو بعيد عشان يطول. يطول موقوف في الصحيح. وحديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مذكورة في مواضيع مثل السنة. فأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مطابقة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. أما الهمة والسفر فروى أبو داود عن بقية قلت لمحمد يعني ابن راشد قول هان قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيغفر إلا خرج من قبره هان. قلت فقوله صفر. قال سمعت أهل الجاهلية يستشطرون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. وقال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأكل بالبطن، فكان يقولونه ويعدي، فقال لا صفر. إذا إما رجعها إلى الطيرة إما رجعها إلى إيه؟ إلى العدوى. وروى عن عطاء يقول الناس السفر وجع ياكل في البطن. قلت فما الهانه؟ قال يقول لك الهانه الذي تسرق هانه الناس وليست بهانه الانسان، انما هي دابه دابه اللي هي زي البومه وكذا. فقال رحمه الله طلع الحارث ابن مسكين وانا شاهد ورث اشهر. قال سئل مالك عن قوله لا سفر، قال ان اهل الجاهليه كانوا يحلون سفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. بمعنى اخر اذا سفر فيها ثلاث ايه اقوال. لا سفر لا تشاؤم بشهر سفر. لا سفر لا سفر لا باب لا لا يعني داء في البطن يعني. لا سفر لا تحليل او لا تحريم لشهر سفر بدلا من المحرم فانه هو من المزيد. والهامه للدابه التي تنعي الانسان تصرف هذا النفس يعني تقبل بوجود يعني قرب هلاكهم او نحو ذلك يتشائمون منها. او زعم اهل الجاهليه ان نفس الانسان الروح العفريته بتاعته زي ما الناس بتقول يقول الا خرج من قبره هذا. فهذه كلها معاني منفيه بالفعل. اللي هو يتقوا بني ادم ده ولا يموت؟ هو من الهانة كمان؟ يعني يا جماعة من السفر غير الهانة؟ لا، كيف الخروج في كذا سفر؟ خاصة من سفر يعني عملية للخارج من السفر. مش عشان الهانة لا، عشان سفر. بل التشاؤم في شهر سفر. أنا بقول كل المعاني دي منفية، وصلنا فيها. مش إن أنا مش نافع أقول في شهر سفر، لكن نافع إنه يتشاؤم في شهر إيه؟ سفر. بالنسبة إلى مجموعة من حركات خوارج ومتجرة وذلك كانت قليلة العدد. أكبر تجمع لدى لي خوارج لأهل السنة كان دائما تجمع الشيعة كثيرا يعني يروق المستشفتين أن يقولوا أن العالم الإسلامي ينقسم إلى سنة وشيعة. وهذا التقسيم طبعا فيه مبالغة كبيرة لحزب الشيعة، لكن هو بالتأكيد له وجود قوي عبر التاريخ. هذا التجمع المخالف من إلى السنة في هذه المسألة، ويقدر أحيانا بعشر المسلمين مثلا أظنه ربما سلع ذلك لكنه لا شك تجمع كبير وعدد كبير من الناس ظلوا بسبب هذه المسألة. وقامت أن لها دول عبر التاريخ عيادة هذا المذهب المذهب التجمع والرغم وأحيانا بلوغ الرغم وأدت إلى يعني نشر هذا المذهب بالقوة في حين كبيرة. آخر دولة قامت بنفس المذهب السوري في إيران أولاء من العراق مع أولاء من الدولة الصفوية، وهي التي نشرت هذا المذهب عند الناس تظن ما لا إيران ما أولاها الشيعة عريقة فيها، كما كان لكان بعد الدولة الصفوية في العصر الحديث يعني حوالي ثلاثة قرون إلى قرنين يعني حدث فيها نشر لهذا المذهب كما قيل الحديث يعني مثل هذا الضغط بالقوة، وأصبح بعد ذلك أجيال كل الأجيال وردة المذهب المنحرف وعلى غير معين. لذلك بعد وصول وجود الدولة الإيرانية المعضلة للمذهب الشيعي الإلهامي الجعفري لزم بلا شك أهل المسلمين أهل السنة العلماء طلاب العلم أن يعلموا ان الوصف الصحيح بناء على الاعتقاد الثابت لاهل السنه. مقصود ان كثيرا من الاتجاهات الاسلاميه تجد منطقا مبني على السياسه في مثل هذه المساله، وذلك انه اذا حدث تراكم مع السياسه الايرانيه كانت تتطور الثوره الاسلاميه وكان الخميني ماما وكان هذا احد مظاهر الظهر الاسلامي. وإذا كانت السياسات مختلفة ومنطلقة كانت الثورة الشيعية منحرفة ضالة، وهذا أسلوب معقول للكثير من الاتجاهات، وهذا خطر كبير لا شك. بل معظم الاتجاهات الإسلامية عند ورود الثورة الإيرانية كانت يعني تتخذ منها موقف المبارك المؤيد دون أن ترى إلى حقيقة التعصب الشديد للمذهب الجعفري او مذهب الرغم كما يسميه اهل السنه والجماعه. ورغم اننا نكره الايمانيين اجناد الرغم الموالين له الذين قصوا ماذا عن الدين بالكليه كاسباب الشيء السابق، الا اننا نغمض العين عن المثالب الخطيره التي بنيت عليها هذه الحركه الشيعيه ورغبتها في نفس مذهب الرغم وتأييده بكل الإمكان وقدرة هذا المذهب بأنه هو المعبر عن الإسلام. وهذا بالشكل خطر كبير جدا يؤدي إلى تسلسل الإحراج مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. البعض الآخر يتناول هذه القضية كل هذه الخلافات نهضة الإنصاف. خلافات كانت خلافات سياسية تحولت بجهل الزمن إلى خلافات عقائدية، ولا نقل لنا بمثل هذه الاختلافات. وفي غمار الحماسه يعني يرى ان جميع المسلمين بنسيان هذه المساله واسقاطها من الكفار. واقرب مثال لذلك لجان التقريب التي انشات منذ وضوء او وقود من الزمان للتقريب بين المذهب الايماني وبين المذهب السني. ليس هناك في البحث عن الحق والمناظره فيه، ولكن على سبيل التنازل يعني من هذا الجانب والتنازل من هذا الجانب حتى يعني يضطروا على امر معين. ومع استخدام الطوفان الى الراقبه، يعني يكون الطفل دائما رمنا تراه بمثل هذه الملتقيات. ويعني يؤكد ذلك يعني الاتجاهات في الازهر، ويؤيدها ايضا اتجاه كبير طبعا في جهه العدد في عدد الثاني المعاصر اتجاه الاخوان، يعني كمثال وليس على سبيل الخط من هو في ذلك. نقطتان، النقطه الاولى كيف تناول الاستاذ حتى الغنى رحمه الله هذه المساله في كتاب الاصول العشرين المعبر عن عقيده الامامه الاخوان، تناوله يعني بهجرة الإمساك عن ما سبب من كده. وعادة أهل السنة دائما أن يذكروا على من هو أفضل الأمة، لابد أن يردوا على من هو الخليفة ثم الخلفاء بعد، ومن هو أفضل الأمة ثم يحددون ما يسكت عنهم عما سبب من كده، وليس أن المسألة أن يغلق الملف كما يقولون تغلق ملف الخلاف. وانا اتكلم في افضل من افضل من الخليفه والخليفه في الدخلات دي. كنت تحس ان حتى من طبع دار الاطفال كمعظم المسائل الخلافيه رحمه الله كان يرى دائما ان التلميذ يتم عن طريق ان يعني ان كل مريض يحاول ان هو يعني ما يحددش هويه واضحه، او هو يجمع الفريقين بادارات تفضيله واضحه تجمع كل فريق على ما هو عليه مع الاخر. المثال الاخر في الاستاذ عمر التلميذان اللي طلع ممثلا بعد يعني التلميذات من جامعه الاخوان فممثلا، فقال انه جاء احد الايات اللهم هذا الوقت الثاني من الحكيم احد رجال الشيعه يعني الكبار لزياره الاخوان في المركز العام في الاربعينات، وكان هناك كان رابط تدرب متعمد، فذهب يسال الاستاذ حسن البنا رحمه الله عن ما هو الفرق بين السنه والشيعه. ونزلت هذه الكتب يذكرها كبار من كبار الاخوان كتطبيق عملي صحيح للقاعده التي يثبتها الاستاذ حسن البنا المتمرد الذهبيه اللي هي السنه احنا اتفقنا فيه واعرض الامور اعظم كما اختلفنا فيه، منطلق الحكاية على الظروف الفقهية كما قد يقارن لبعض التلاميذ إرضاء لهم، إنما نتكلم عن الفروع، وهذه القضية تطلق على مثل هذا الاعتقاد وترى حجم الاختلاف الهائل بين أهل السنة وبين الشيعة في معظم أصول الدين المنظورة، في كثير جدا من أصول الدين المنظورة. فالغرض من كل القصة يعني ان الاستاذ حسن البنا غضب غضبا شديدا وبدعه قائلا ان ديننا واحد ورسولنا واحد وقراننا واحد وكتابنا واحد. فطبعا الناس سالوا سؤال شاذ ليس سؤال تعمد، فكرر الاجابه ولم يجبهم بما يجب عن ذلك، ورفض ان يذكر اي فرق بين السنه والشيعه في ذلك. وهو الاستاذ حسن البنا رحمه الله اصلا كان احد اعضاء لجنه التقريب بين السنه والشيعه، وحتى هناك بعض الكتب التي عرض الاطباق الكاريه في الاستاذ حسن في هذا المقام في معنى هذه اللجنه. وكما ذكرنا في اتجاهات اداريه زي اتجاه الاستاذ الشيخ ابو زهره احمد ابو زهره، ان هو عاد المدرسه دائما اصبح بدا مكان مدرسه اربعه بعد خمسه بغض النظر الظاهري بقت تسعه رابط المذهب الاباضي بتاع الخوارج والزيدي والراقبي شاف تسع كمين جديد، فعرف تاريخ المذهب فكان مذهب معتبر، وحتى بعض الفتاوى صدرت من بعض الجهات الافتاء لان المذهب الراقبي مذهب الشيعه الداخليه مذهب معتبر احد المذاهب الاسلاميه المعتبره، شأن شأن المذاهب الأخرى المعروفة كالمذاهب الأربعة. هذا كله من الحركات الخطيرة التي تدل على عدم على أمرين، الأول عدم في معرفة بقية أهل السنة والجماعة من هؤلاء القوم، والثاني على عدم معرفة ما يدعو إليه ويعتقد هؤلاء المعتبره. و يعني هذه مقدمه في هذه المساله ليتلاعب بسيطه لمساله دعوه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اول المتبعين هم ذكرهم الاصل الثاني واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هو اول المتبعين؟ محمد رضي الله عنه. فهو لا اتباع ولا حاجه ثانيه؟ ولا كل الذي ننقله هذا ليس اتباع؟ ليس اتباع ذات خطوره بارزه. إذا عدنا إلى ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المتواترة والمستفيضة في فضل الصحابة الخلفاء الراشدين خصوصا وفضل الصحابة عموما، علمنا أن هذه المسألة مسألة متعلقة بالإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وإذا علمنا أن مناقص هؤلاء المتدينين والتبرد والمعاداة الشديدة الصحابة رضي الله عنه، بل عاهتهم تكفرهم أو تسقطهم أتبرد منهم أعظم التبرد، علمنا أن هذه المسألة متعلقة بصفة الولاء والبراء الذي هي أوثق من الإيمان، متعلقة بإيمان بالله عز وجل وبحب الله وبغض الله. وإذا يعني كان بما لنا الإيمان فلا بد أن نحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يغيظهم وبغير الخير يذكرهم كما قال الإمام الصحابي رحمه الله. وموقف أهل السنة لم يختلف عن الرسول في هذه المسألة. الاتجاهات المعاصرة في المناطق المخترعة هي أمور حادثة لم يعرف السلف خلافا في هذه المسألة حتى بين من خرجوا عن منهج أهل السنة في مسائل أخرى. تجد مثلا مسائل الأشاعرة موقفهم زي تلك الموقف واضح، وهو يعني معرفة فضل الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم ومحبتهم، ومعرفة فضل أهل البيت والانصراف بمنزلتهم وأحدهم. فالموقف موقف موافق لأهل السنة، بل أصبح كلمة السنة تطلق في مقابل كلمة إيه؟ الشيعة، بمعنى أن من ليس شيعيا فهو إيه؟ سني. فهذا الأمر يعني رغم انه لم يقع خلاف حتى المذاهب القديمه، ومع ذلك بدات الاتجاهات المعاصره تتخذ مواقف كما ذكرت المحترم تحت دعوى الوئام والوفاق بين الاتجاهات الاسلاميه. وليس هذا هو المنهج السلفي الصحيح، ليس هو المنهج الاسلامي الصحيح الذي امرنا به من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم. وليس الموقف هو مداراة هؤلاء أو ادعاء أنهم شيء واحد، وإنما الموقف الصحيح إنكار ذلك الخلاف لأنه الخلاف غير السائل الذي يجب رده ومحاربته، وليس مجرد التعايش معهم كما يقولون أو حقيقة تفكير التفكيرات غير صحيحة. وإذا تأكدنا أن هذا المذهب لم ينتشر إلا بالقوة وصف كثير من المسلمين، علمنا انهم من الظلم ان يترك هؤلاء البنات يفسدون على الناس عقائدهم واعمالهم وسلوكياتهم، ويستغلون جهلهم بالقران العظيم وعدم معرفتهم بتفسيره، فيضللونهم اعظم التضليل. فليس من العدل والانصاف ولا من الدعوه الى الله ولا من الحكمه ترك هذه المساله او اغلاق مساله من هذه البعض بأوهام الترهب المزعوم. يقول الشيخ رحمه الله: أهم ما في هذا الفضل خمس مسائل. الأولى مسألة الخلافة، ثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، وثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم، ولكن الصحابة والكف عما قيل عن مساويهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم، يعني الخلاف بعد أول مصر عثمان، وأن الجميع ملتهب ومصيب له أجران، أجر على الجهاد يرجع من مرته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأهم. لو قلنا بخلاصة المسائل الخمسة من الكرة من عدتها أول أجر خلافة، فالخلفاء أضع الراشدين في هذا الترتيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. فهم المسألة الثانية كذلك هم في صدر الصحابة فعرف فضلهم في الجملة أنهم خير هذه الأمة في الجملة، والمسألة الثانية أن تفضلهم فيما بينهم بهذا الترتيب الأربعة الخلفاء الراشدين أفضل الصحابة بالترتيب أيضا. ثم يذكر هذين ذاك العشر المرسلين الجنة ثم أهل بدر وغاية الرضوان فسيكون الأولون من المدينة والأنصار. الثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم وحب ومتولي أهل البيت، وعلى النص العداوة بين يعني من تولى الصحابة وبين أن تولى أهل البيت، فتولي الجميع وحبهم وهذه المقام. ذكر صحابة محاسنهم والكف عما قيل عنها تأويل، لأن كثيرا مما قيل كذب وزيد فيه ونطق منه، والحق الذي ورد من ذلك فقد وقع بلا شك خلاف ولا شك في ورود تقاتل ونحو ذلك، الذي وقع من ذلك والذي الحق مما روي من ذلك هناك المنتج المصيب وهناك المنتج المصيب، والمصيب عند جمهور اهل السنه ثم هو علي رضي الله عنه وثقة ولم تعرفه هو المصيب والله اعلم. قال وبعده الخليفه السفير نعم رقيب الامه السفير ذاك رقيق المصطفى في النار حيث المهاجرين والانصار، هو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى رضي الله تعالى عنه. يقول وبعده عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه له في امته، يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام كان خليفه في امته يستفيق بهم وعليهم. نعم نقيب الامه النقيب عريق القوم العريف عريف عن الذي يعرف الامام قال امتي يعني قائم النقيب عريف القوم وافضلهم الصديق والمخصوص بالفتح وهو المطلب منه لجميع الامه، هو الوصف عبد الله ابن عثمان، عثمان ده هو اللي هو ابو فؤاد ومنصور عبد الله عمرو بنيته دون اسمه، وكذا ابوه مشهور ببنيته دون اسمه، فهو عبد الله بن عثمان هو الوصف ابن ابي فؤاد، عثمان هو ابو فؤاد ابن عامر ابن عمرو بن كعب بن كعب بن مره التيميم اول من رجال الاسلام وأفضل الأمة عائشة رضي الله عنها، ونسبة الكلام في خلافته ثم في مقاماته أيام خلافته. أما خلافته فقد تقدم الخليفة في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الإمامة في الصلاة، مقامه أي أمر به صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طرق عن عائشة وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم منهم في الصحيحين وغيرها منهم أنس وابن عباس وسالم بن كعب أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب، وقد ودعته عائشة قصة رضي الله عنها مرارا وهو يكذب مرارا عجيبا، مروا أبا بكر فليصلي بنا، مروا أبا بكر فليصلي بنا، ولما أشير بغيره حرك يده فقال ليصلي بنا ابن أبي صهيب رواه البخاري. يعني أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى إمامة فاتح الصلاة غيره، هذا من أقوى الإشارات للمسلمين للإخلاص، وبعض العلماء يرون ذلك وما يأتي من الروايات نصا على خلافته، والصحيح أنه ليس هناك نص، وإنما وقع الخلافة ويؤثر بالبدعة كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وإن لم أستخلف وإن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، هذا واضح وهو الصحيح. قال في روايته يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه، وفيها إشارة أوضح أن هذا أمر قدري كوني كما أنه أمر شرع، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي بعض روايات الحديث هذه هذا الحديث يعني فيها بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أنه ترك الكتاب الذي كان يريد كتابته اعتمادا على الأمر القدر الكوني وعلى في أن رجل تتولى الأمر واعتمادا على أن المؤمنين لم يقبلوا أحدا غير الرسل بذكر إمامتهم. قالوا تاريخ الكفر عن محمد بن زهير عن محمد بن زهير المكرم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أرد كما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تزديني تأتي أبدا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات قال: تزديني أبدا. هذا أيضا إخبار عن أمر سوف يقع، إخبار أمر كوني قلبي وأمر بأن الذي يريد أمورا بعده، وإن كان ليس صريحا لكنه إشارة قوية إلى أن أبوك هو الذي يتولى الأمر. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على طريق عليها دم على بئر، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي طحال فنزع منها ذنوب حول ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا أي ذلة كبيرة عظيمة في ذلك المنام الذنوب ذلة الدم الطريق تحولت إلى إيه؟ إلى ذنب كبير جدا، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزعها حتى ضاعوا الناس بعظم، يعني اغتوا وملأوا أوانيهم وامتلأ الماء حول الناس. وهذا إشارة إلى قطر مدة خلافة الوقت الصديق رضي الله عنه، ذنوبا أو ذنوبين، فخلافة الصديق كانت سنتين، ولم يكن رضي الله تعالى عنه يعني يدرك فيها ما أدركه عمر رضي الله عنه من تمطير الأمطار وفتح الفتوح، بل كان هام أن يمر رضي الله تعالى عنه المحافظة على رأس هذا الإسلام، وبالفعل حفظ الله عز وجل الأمة في ذلك الوقت مرات، أولا عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في انتهاء اقتتاء جيش أسامة، وبالثالثة في انتهاء المرتدين، والرابعة في انتهاء نهي الزكاة، وكان كلها ثم بدء الفتوح بعد ذلك. الغزوات غزو فارس والروم، وجه الصديق رضي الله عنه غزوة تلك الغزوة ولكن وفاته المنية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي نزعه ضعف، يعني لم يفتح من البلاد مثل ما كنا في عهد عمر، والله يغفر له ضعفا لأنه معذور لم يستطع ولا كان يستطيع أكثر مما صنع، بل قد حرم الله عز وجل النبي كما ذكرنا، وإلا لانحرف الناس عن الدين يعني إما بالكلية كالمرتدين وزالت الردة وزال الإسلام، أو انحرفوا في فهمه وتطبيقه منذ أول، يعني لو نتصور أنه لو أن الصديق لم يقدم عليه الزكاة كان التحريف لمسألة ذكرها في القرآن مرات عديدة، فماذا يظن بما سوى ذلك من الأمور العملية والاعتقادية؟ سوف يكون هناك خلل كبير جدا، وسوف ينحرف الناس عن الدين ويظلوا ينتسبون إليه. فحفظ الله عز وجل الذين بأهلها. وأما الناس حرب غربا لسعة الفتوحات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، تصدير الأخطار وتكوين الدولة الإسلامية القوية التي استمرت قرونا بعد ذلك. وفيهما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلمة فحال تنضج السمنة والعدل، فأرى الناس تكففون منها يضعون أكفاهم ليأخذون السمنة والعدل، فالمستكبر والمستقيم فإذا سببهم وأرسل من الأرض إلى السماء حمل وأرض الأرض إلى السماء فأراك أحقنت به فعللت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر وقطع ثم وصل، فقال أبو بكر يا ابن الرجل هو

وبالفعل بمجرد وفاته عليه الصلاه والسلام في اقل من 4 أو 5 سنوات فتحت الدنيا على الصحابه رضي الله عنهم. الشام والعراق وبلاد الفرس ومصر وبدايه فتح افريقيا وبلاد الموران في 5 سنوات فقط. 6 سنوات 7 سنوات تلقى فتحت كلها ورغم في هذه بلاد الاسلام. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي ابا بكر اباتي واخاك حتى اكتب كتابه فاني اخاك. ثم ترك ذلك لما راى المصلحه وهو يقتل ان شاء الله ايضا يستمع ذلك فقط. رواه ابو داود عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه قال لما استعيذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الى الصلاه فقال مروا من يصلي من الناس. فخرج عبد الله بن زمعه فاذا عمر في الناس وكان ابو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصل للناس. فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رضي الله عنه رجوا مزهرا قال فاين ابو بكر؟ يابى الله ذلك والمسلمون. فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاه فصلى للناس. عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يعني له المنازل العظيمه ولكن رسول الله ابى ذلك ان يصلي في وجود ابي بكر رضي الله عنه. حديث رواه وجود الاسلام صحيح رواه احمد. وفي روايه قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن جمعه خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع راسه من حجره ثم قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا ليصلي الناس ابن ابي قحافه. وفي وله ابي بكر قال حسن عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من راى منكم رؤيا؟ قلت انا. رايت كان ميزانا نزل من السماء فوجدت انت وابو بكر فرجعت بابي بكر. يعني كنت انت ارجع لكم وأذن عمر وابو بكر فرجع ابو بكر وأذن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فراينا الكراهيه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ولم يوثقه الذهبي لكن صححه لكنه فيه عنعنة الحسن عن ابي بكر. لكن له طريق اخرى اللي هي عن حديث عبد الرحمن بن ابي بكر بمعناه ولم يذكر الكراهيه. قال فسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساله ذلك فقال خلافه على النهاية خلافه نبوه ثم يؤتي الله الملك من يشاء. حديث فيه علي بن زيد بن زبعين ضعيف. وصححه الطريقين صححه الطريقين لكن الروايه دي توهم كان الملك يكون من بعد عثمان من زيد رفع. الصحيح ان الخلافه ان الملك من بعد علي رضي الله عنه الذي لا شك فيه ان علي هو الخليفه الرابع بلا نزاع. فالروايه دي ضعف السند وفي المسند لكن في الجزئيه بتاعت الرؤيا والميزان لا شاهد لما ايه؟ لما قبلها في الصحه دي. الكراهيه الله اعلم رفع الميزان. كان ده يعني كمال الاحوال واحسن وعدم التفاضل بعد ذلك. او كره مثلا حتى لانه لم يعلم كان ما يوزن بعد ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سوري الليلة رجل صالح. سوري بمعنى ان هذا الرجل نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، علق بها مرور ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال ذلك: لما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، واما تنوض بعضه ببعض فهو ولاة هذا الامر الذي بعثه الله، الذي بعث الله به نبيا صلى الله عليه وسلم. فيه عمرو بن عبان وعثمان، يعني قال عن الفضل غير مقبول فهو ضعيف اذا لم يدان، هذا يشبه الذي قبله. ولو عن تمر بن جندب رضي الله عنه ان رجلا قال رسول الله: اني رايت كان غلوا دليت من السماء، فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها شرب شربا ضعيفا شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. رواه أحمد وأبو داود، وفيه عبد الرحمن بن الأشعث مجهول. رأى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد والطحاوي والحميدي والبخاري بن أبي عاصم وابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك، وحديث حسن كما قال الترمذي. وهو صريح في بيان ان الامر الكوني الذي يقع وهو ان لديه من بعده ابو بكر وعمر، والامر بالاقتداء بهما في طريقتهما. وله الترمذي عن عائشه رضي الله عنه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره. رواه الترمذي. رواه مسلم عن عائشه، يعني هذا الحديث الذي يشهد له يشهد لله قبله. عن عائشه وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا لو استقبلنا؟ قالت: ابو بكر. قيل لها: ثم من بعد ابي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: ابو عبيده بن الجراح. هذا قالته ظنا منها رضي الله عنها. ولكن هو يؤكد ان بصورة المكلمة لم يتفق، وانما كانت كلها الشراب كما ذكرنا، وانما كانت خلافته ببيعته من المسلمين. ثم بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة، فرواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على بطن الشمس من ظاهر دار المدينة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر: والله ما كان ينفع في نفسي الا ذاك. يعني عمر رضي الله عنه يقصد يعني ان يكذب او يقول كلام فيه مصلحه او ارهاب للمنافقين، بل كان يعتقد الرجال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطا منه رضي الله عنه. قال: والله لبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال وارجلها. سبحان الله، هذا كذب المنافقين وقوتهم، مع انه كان كلام خطا، ولكن قدر الله به خيرا. قال: فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره، وقال: لابي انت وامي قلت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتتين ابدا. يقصد الرد على عمر رضي الله تعالى عنه، فانه لو احيا ثم لا بد ان يموت لكان مات ايه؟ موتتين. ثم قال: فقال ايها الحارث على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله ابو بكر واثنى عليه، فقال ألا من كان أبو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن محمد قد مات ومن كان أبو الله فإن الله حي بيته. فقال إنك ميت فإنه ميت. فقال ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكان لله الشاكرين. قال فناشد الناس يعني اتبع صوتهم كلها. قال وسمع في الحصار الى سعد بن عباد في سقيفة بني سائدة سقيفة المكان المسكوت في زروع النخل ونحلها بني سائدة من الانصار فقالوا منا امير ومنكم امير منا الانصار امير ومن المهاجرين امير. فنهل اليهم الرسول الصديق وهو ابن الخطاب رضي الله عنهما هو غير بن جراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. وكان عمر يقول والله ما رايت بذلك الا اني قد هيات كلاما قد اعجبني خشيت الا يبلغه ابو بكر. وقد زورت مقاله في نفسي اعد كلمه قد ابو بكر مش عارف يقول الكلام ده وكان قصده يقدم ابو بكر فاعد مقدمه وخطبه. فلو بكر مش بليغ الدرجة فهو أصلا عمر جهنوي لو في شدة وتسكت هؤلاء الملتمرين الذين يرغبون في إمارة مع الإمارة. قال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس تكلم كلام أبلغ فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال عباد والله لا نفعل منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء. ان قريشا اوسط العرب دارا واعربهم احبابا فبايعوا عمر بن الخطاب او ابا عبيده بن الجراح. ده بهرج النفس رضي الله تعالى عنه. فانه قال قد رضيت لكم احدا بين الرب. وبيان للاصل العظيم في كيفيه الولايات في الامور الاسلاميه انها اغلى ما تكون على الوجه عند مصر ولو كان افضل الامه. ما قال فانا افضلكم ده هو الناس كلها يدعو سمع فضل ايها الرجعون من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول ان من احد اسدى لنا عذر او ان من احد له عندنا يد الا قد كافئناه بها الا هو فان له يدا لم نكافئه بها يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. فيكفي مثل هذا الكلام يكفي الشهاده العظيمه. وبعدين هو نفسه ما لهمش التقيون اسلوب التفكير ده اسلوب يعني فعلا اسلوب غير اسلامي مره. الله قال لهم وجدت لكم احلى يا رب اسلوب الثاني اسلوب التزكيه ان الناس هي اللي تقول ايه؟ اختاروا فلان. اذا مين اللي قال للناس اختاروا الرقص؟ عمر. قال فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا صدق الله وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قالوا قتلتم سعد بن عباد؟ قتلوا حتى ما خلوش ولا ايديا في الاوائل. ها مش ان هم ما كانش يتطور طبعا بلا شك وهو مستقر في نبوه الانصار حتى ان ما ينفعش يكون اميرين لابد من ايه؟ من امير واحد وانا متوقع مستفيد على النبي عليه الصلاه والسلام. قضيه الجماعه لا تحتمل ان يكون هناك ايه اميرين او قضاء اكثر. فقال عمر قتله الله يعني اذا كان مات بكده يبقى ربنا اللي هموت وهو ابن عزيز انا ما ماتش كده واحد ولن يقتل بذلك. ده انا مقصد عمر رضي الله عنه التغليب على ان كنت كده قتلتموه. لا لو كنا قتلناه فما خلصنا ولكن خلق الله ايه قتل يعني اللي هيموت سندا من ذلك يبقى هو اللي ايه يعني هو بعد ما ماتش كندا ولا حاجه. سعد رضي الله عنه كان فيما بعد راكبا بايع اواخر العمر. قال زادت الروايه كما كان من خطبتهما من خطبه الا نفع الله بها. يعني خطبه عمر الاوليه عند وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد خوف عمر الناس وان فيهم النفاق فرده الله بذلك. ثم بطل ابو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى رسائل الله الشهيد. هذا يدلنا كما ذكرنا على ان يعني اسلوب البيعه عن طريق التزكيه من اهل الحل والعقل الذين يتولون امور الامه والاسلوب الصحيح في اختيار الوظائف الولايات في المجتمع المسلم. ولان الامر ليس على اغلبيه يعني اغلبيه الجاهلين وانما هي على يعني بيعه واحد من اهل الحل والعقل تسند بيعته شوكه وقوه ومتابعه. اهل الحل والعقد يعرفوا بالعمل الاسلامي وبالعمل بالعلم والعمل. يعني ناس من اهل العلم والناس الصحابه رضي الله عنهم ما تقولش حكمه لاي حد مين اللي راح ابو بكر وهو ابو غيث مين المعروف تاني انه يكون ده سعد بن عباده ناس معروف جهده طويل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجيوش العلميه. وبالتالي اهل الحل والعقد هم اهل العلم واهل العمل الصالح واهل الدروس الطويله واهل الجهاد في سبيل الله ثم يقول اهل الحل والعقد ولابد ان يكون اهل العلم وصفه العلم فيهم على الاقل مهماتهم ووظائف الامامه واتصال الامامه ونحو ذلك من اهم الامور. ولذلك ده الامر يطرده المجتمع المسلم ما يمكن ابدا ان يوجد اهل محل اهل بلد وما تعرفش مين فيهم اهل الفضل واهل العلم والعمل. ده كل بلد ومعروف فيها ايه؟ ان من غير ما بس تنتخبهم ولا هم ولا شخص فيهم. ده معروف مثلا ان كل محله فيها ناس من الدعاه من العلماء من ذلك الذين يعني المجاهدين. لا شك ان هذا هو الذي يعني يطردهم وهم دول يجتمعوا واذا اختلفوا يمكن ان يرد الى الكثره في تلك الحياه كما كانت في غير عمر. فقيل ايضا عمر رضي الله عنه في خطبته الطويله قال ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول يا للجميع خطبه دي للجميع يقول والله لو مات عمر فيعد فلانا يعني ابايع فلان خليفه لوحده كده فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعه ابي بكر ثلثه وتمت الا انها قد كانت كذلك ثلثه. يعني ان واحد من قبل ما يساوي ابنه بايع ده مين ده؟ ده عمر. وهو فعلا قال له والله لا تقولش كده هو جايين بيعه. بس في الحقيقه ما فيش حد يقوم مقامه بالمنظر ده اللي قام مقامه بالمنظر ده بس كان باتفاق كان مين؟ كان عبد الرحمن ابن عوف. بس كان كل الناس سلمته خلاص وبيع عبد الرحمن لعثمان انهى بالامر. يعني هي بيعه واحد بس كان واخد تطويل من الباقي من المجموع من اهل الحل والعقد اللي هم السته اللي كان الامه كلها اجمعت على ان هم دول يكفون دول مع ان كان كلهم لكن هم دول اعلمهم واكتفوا بيهم وعمر حددهم فالامه كفت ومحدش نازع فيهم. فعمر رضي الله عنه بيعته هي التي اقام بيعته لكن مش كل البيعات تبقى كده. عشان كده عمر قال فعلا ده موقف ايه؟ ثالثه ان واحد بايع واحد مره واحده من غير ما تقول المسلمين. فقال عمر الا انها قد كانت كذلك ولكن وقى الله شرها. وقى الله شر ان يكون واحد اللي بايع. هو في الحقيقه لو ان واحد كلمته على الناس زي كلمه عمر ووزنه عند الناس زي وزن عمر لو بايع يبقى طريقه صحيحه. بيعت من تثنى بيعته طاعه الجميع ومتابعه الجميع. واحد معروف ان الناس تبع له والناس تحترم رايه جدا وهو المنازع مثلا بين الاثنين. فلو ده بايع يبقى ايه؟ يبقى خلاص يبقى الامر انتهى. قال ولكن وقى الله شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر. يعني مفيش واحد ينفع يتعامل معاه كده كمان. لا واحد مثل عمر ولا واحد مثل ايه؟ ابي بكر. هو تقطع اعناق اليه يعني محدش يستطيع ان هو يصل الى منزلتي يعني. قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتله خشية ان يبتلى مرة تانية ابتلى او في رواية ابتلى بيعة تلى بدليل ان البيعة واحد دون رسول المسلمين لا تثمر بيعة اذا لم يكن هناك اتفاق على ده وان العبرة بالبيعة عامة اهل الحل والعقد اكثرية اهل الحل والعقد قال وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان الانصار